أيها الإخوة، مساء الخير. دياب بن غانم قتل مجاجة خطأ، ما قصدش قتله. مجاجة أخو الملك حسن الصغير أهان قبيل الزغبة وأهان سعودي أخو دياب، ودياب في مرتبة عمه حب يديله قلمين علشان ما يصيرش فتنة بين القبائل، لكن قلم دياب بن غانم زي ما قلنا ايده والجبر لهفوا الخماسي، الواد نزل اسفل الجبل متدشدش، شالوه العبيد حتت وطلعوا بيه على ديوان الملك حسن علشان يقولوا انه مجاجة قتل، واللي قتلوا مين؟ دياب ابن غانم. ريحوا مجاجة متكسر قدام ديوان الملك حسن، سألوا عن الملك حسن، لقوا عنده ضيوف ما حبوش يزعجوه، قالوا انسبوه لما يخلص ضيوفه. ورجعنا نلاقي دياب ابن غانم واقف مع اخوه سعودي محتار مش عارف يعمل ايه الحكاية دي، وياريت كده وبس، ده سعودي كمان اخوه اتهمه بقتل صديقه. قال له انا بقول لك كلمتين تموت وتحرمه من عيوني، البلاوي ياخي دي جاتك منين وانا على الامير لا تبكي عيوني؟ تموت وتحرمني منه برضو دي عادات الرجالة؟ دياب احتار وتقلب شماله ويمينه، قال له هو اللي جار في فعاله، اعمل ايه انا الامر مولاه؟ يعني انا قصد له الوفاته؟ اهو جرك ابليس وياي وكان القلم سبب في مماته. هو القلم يقتل انسان؟ امري الى اللي نشاني. قال له السعودي فر ما تنسان، اوعى تنزل عن نجع تاني، اعلم ان اخوه سلطان دول حاكمين على البوادي كبار، ياك عقلك صاب جنان، دول ناس سياد البلاد، هم سياد البلاد، وابو ريا اللي هو ابو زيد غايز نديده، انت بليت والبلا زاد، سلامه الحل والربط بيده، يعني ما حدش حينقذك من الموضوع ده الا ابو زيد الهلال، انما لو نزلت النجوع حيفتفتوك حيخلوك حته. خبلت ليه لف عمك؟ لفت العمة تخبلت، يعني الامر دخل في بعضه. يا راجل عدمت البصارة، بصيرتك يعني غابت عنك، ما تجعلش ده ولد عمك وملك اللي قتلته خسارة، ده انت قاتل ملك وده ابن عمك في الاصل. دياب سمع كلمات اخوه وعدل المهرة في الجبال، انطرد منزلش البلادي، دموعه على الخد للجبال، يعني زي لجة البحر اللي بلاه، قال انجرح قلبي وفؤادي يا ندامة من الغلطة اروح فين، ودول ناس حبايبنا وخيرهم علينا، كده برضو وسطينا وتحجي اليابين، بعد المحبة عداوة بنينا، بعد ما كان بينا محبة العداوة تنبت بينا وتفرق بينا. انطرد دياب في الجبال وولى منزلش نحو المساكن، اخوه الصغير عرفه وقال له حقه يكون بعد العشاء والمساء كان والمساكن، قال له يعني اسمع انت تطلع في الجبل ما تنزلش الا في ظلام الليل. توكل ابو غانم دياب في وسع الخلاوات ليله نهاره في فكر زايد، خايف من الاصيل اللي ليه سطوات اللي هو ابو زيد، وصايم عن العيش وزايد صام عن العيش وعن الزاد. قول يا عم جابر. قال له السعودي يا ابن والدي عدمتني محبي، يا ابن والدي عدمتني صديق، بكيت عليه والدمع غلب. انا لو حسابي تضربوا صحيح بصديق اقول لك قمر وتحرقوا يا ابن الغنم. انا بقول لك دول كلمتين تموتوا وتحرموا من عيوني البلاوي دي جاتك منين على الأبر لا تبكي عيوني يا أخي تموت وحرمني منه برضو دي عادة الرجال. يا بقلب شماله ويمينه قال له هو اللي جرى في فعال اعمل ايه انا الامر مولاي يعني انا قصد له الوفاه اهو حرك ابليس وياي كان القلم سبب في مماته. هل القلم القلم يقتل الانسان امري الى اللي نساني. قال له السعودي فكر ما تنساني اوعى تنزل على النجع تاني اعلم انه اخوه سلطان دول الحاكمين البوادي اكبر ياك عقلك جنان ده دول ناس سياد البلاد وهم سياد البلاد وبولي غايز نديدة انت بوليت والبلازاد سلام الحل والربط بيدك قبلت لي لف عما راجل عدمت البصارة ما تجعلش ده والد عما وملك اللي قتلته خسارة. اذياب سمع كلمات اخوه عدل المهرة في الايبان انطرد ما نزلش البلاد دموعه على الخد للجبل قال انجرح قلبي وفؤادي يا ندامتي من الغلطة اروح فين ودول ناس حبايبنا وخيرهم علينا كده برضو وصينا تحجيل يا بين بعد المحبة عداوة بنينا يا انطرد دياب في الجبال وغلت ما نزلش نحو المساكن اخوه الصغير عرفوا قلبه حقا يكون بعد العشاء والمساكن. توكل ابو غانم في وسع الخلوات ليل نهار وفي فكر زايد. هذا ما كان من امر دياب ابن غانم طرد بالكحيلة في الجبال واخوه نبهه وقال له ما تنزلش الا بالليل بعد المساء والناس تكن. اما ما كان من امر الملك حسن ابن سرحان الهلالي فزي ما قلنا لما جابوا جثة مجاجة كان الملك حسن عنده ضيوف في داره عازمهم امرا يعزوا عليهم ابو علي حافظ مقامهم والعز زايد عليهم وقاعد في وسط ضيوفه في وسط الديوان عمال يكرمهم ويلعبهم ويضحك معاهم. واحنا عارفين ان حسن الهلالي كان رجلا كريما وكانت دايما ديوانه مليان ودايما ضيوفه كتير. دخل عبد كان زوج في السر وميل في ودن الهلالي وحكاله عالدور وأثر. قال له راد مولى الموالي دياب ضرب أخوك جلامين نزل كان فيه قضاها توفي مجاجة قرة العين وبراك أهو خلاه سبناه برا الباب. فحسن مش عاوز يعلم الضيوف مش عاوز يربك الدنيا. قال له طيب سبوه خلوه مغطاه لما تمشي ضيوفي عندما أودعهم ويريد مولاي ويا من عشت عيني تشوفي. سبوه خليه مغطاي اكتم السر يا عبيدي هعمل ايه انا الحكم مولاي مدام مات فيه ايه بايدي. مدام مات يمشي الضيوف انا جروحي ملك الشقيقي وابحث على الامر واشوف مين قاتل شقيقي. طلع العبد حسن فضل برضو ويا الضيوف زين نعم الشهامة والرجالة ويضحك على الشجين. شيخ الكرم مش ندالة اخوه مقتول وقاتله دياب برة وهو بيضحك على الشجين من هنا ومن هنا مع ضيوفه محدش حس باي حاجة. الضيوف ما ظهر لهم شيء ولا بانت معالم نعم الاكابر ايا خي امراء والرب عالم. خدوا قعدتهم وتم الغداء بعد ما تناولوا غداهم وعزمهم على السرور وهناء وطلع الهلالي وراه الدريدي حسن. خدوا بخاطره وصاروا على طول اتوكلوا في خلاهم الضيوف. رجع الملك المعدول عاود حسن من وراه رجع. ابو علي رجع على الديوان جروحه مالك الشقيقي. حضنوا البطل ولد سرحان وقال له مين بهدلك يا شقيقي. حضن جثة مجاجة المتفتفت من عجبا وقال له مين بهدلك يا شقيقي. اخ يا مجاجة يا خي يا نور العين يا غالي علينا مين بهدل البين زي لما دياب اعتدى علينا. دياب يضرب اخوي ما يعبرنيش ونسي حسب الهلايل عشان ايه ما يوجرنيش يا اولاد جعفر ونايل. دلوقتي زي ما قلنا انه اول حاجة اي حاجة صغيرة تحصل من دياب يقول لك نسي حسب الهلايل نسي ان دول نزلائنا وانهم في حسبنا وفي حلفنا. يعني برضو عملية المعايرة لقبيلة زغبة دي كانت فعلا دايما تتم يصدقوا ما يلاقوا حاجة علشان يعيروهم بحتة الحسب. فمجاجة لما كان قال كده لصاحبه سعودي واضح ان الكلام كانوا بيقولوه الكبار والصغيرين لما هو حسن بيحرض اولاد جعفر ونايل على زغبة ويقول انهم نسيوا حسب الهلاي. وقبل كده في الحادثة بتاع جواز الملك حسن من شمة بنت الملك عطاب برضو اتمسخر دياب وبرضو اتهانت زغبة اهانات كبيرة بنفس الطريقة. فحسن واقف يقول كيف انا رئيس الهلالية لما نفر يعتدي علينا حق عجايب علي يا دياب يا ابو حكم جاير علينا. وابتدى طبعا حسن هو حسن عنده حق اخوه جايله مقتول وجايله حتت لكن واقف يحرض في هلال ويحرض في اولاد نايل كلها ويقول ان انا دياب حكمه جاير عليا وان مش انا اللي بحكم ده اللي بيحكم دياب وانه ما عبرنيش. لكن ربنا هداه وقال شيعوا لاسمر اللون ابعتولي لابو زيد ابن عمي يشوف له بصارة يشوف له طريقة انا عقلي صبح زي مجنون والله اخويا مجاجة خسارة. فانطلقت الناس تبحث عن ابو زيد وتدور عليه علشان تجيبه يحضر هذه المسألة ويقرر فيها اللي مفروض يتم ويقول رأيه وحنشوف مجيء ابو زيد وماذا قال. قول يا عم جابر. نصل الكلام لابن سرحان دلوا اخوه بر الديواني بكين والدمع سرحان لقيوا ضيوف عنده اخواني ضيوف في داره عازمهم ضيوف في داره عازمهم امرا يعزوا عليهم ابو علي حافظ قوامهم والعز زايد عليهم دخل عبد كان زوج بالسر وميل في ودن الهلالي وحكى له الدور بالسر قال له راد مولى الموالي ادياب ضرب اخوك قلميا نزل كان فيها قضاها توفى مجاج قرة العين وبراك هو خلاها قال طيب سيبوه خليه مغطاي قال سيبوه خليه مغطاي لما تاخد مزاجها معي ضيوفي عند مودعهم ويريد مولاي يا من عشت يا عيني تشوفي سيبوه خليه مغطاي اكتموا السر يا عبدي اعمل ايه عن الحكم مولاي مادام مات في ايه بايدي مادام مات يمشوا الضيوف انا جروح ملك الشقيقي وابحث على الامر واشوف واشوف مين قاتل شغل فضل برضو ويا الضيوف زين فضل برضو ويا الضيوف زين نعم الشهامة والرجالة ويضحك عالشقين شيخ الكرم مش ندالة الضيوف ما ظهر لهم شيء ولا بانت معالم نعم الأكابر يا خير أمراء والرب عالم خدوا قعدتهم وتموا الغذاء بعد ما تناولوا غذاهم وعزمهم على سرور وهناء وطلع الدريدي وراهم يا ليل ليل ليل ليل ليل وسار على طول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل خدوا بخاطر وساروا على طول اتوكلوا في خلاهم رجع الملك المعدول عاود حسن من وراه ابو علي رجع على الديوان جروح ملك الشقيقي حضنوا البطل والد سرحان مين بهدلك يا شقيقي اخ يا مجاجة يا خير نور العين غالي علينا من بهدلوا البين زي لما دياب اعتدى علينا دياب يضرب اخوي دياب يضرب اخوي ما يعبر يضرب اخوي ما يعبرنيش ونسي حسب الهلايل عشان يا ما يوجرنيش يا اولاد جعفر ونايل كيف انا رئيس الهلالية لما نفر يعتدي علينا حق عجايب علي يا دياب يا ابو حكم جاير علينا شيعوا الاسمر اللون فقال حسن شيعوا لأسمر اللون ابن عمي شوف له بصارة انا عقلي صبح زي مجنون والله اخويا خسارة لقيوا ابو زيد وجابوه حضر البطل ابن نايل راجل سبع كان ليه واجبه عبروه كل الهلاهي ده ابو زيد وقفت له كبير وصغير وروى عليه الرواية على قتل والد الامير وشرحوا اول الحكاية العبيد وروا له الدور من اوله للاواخر ابو زيد فكر وعرف اللي ينفع ويضر وابو زيد كان يلاحظ وشاطر قال له يا حسن ادفن اخوك دي بالقضاء والقدر يا دريدي مات الزغبة يقصدوك دي حاجة بيها ربك يريدي دي حاجة بأمر مولاك ودياب ما يقصدهاش معانا اهي قضية وشوف بعقلك هل بينه وبينك هوانة هل سبقت منه الاهانة ليه قبل كده في امور زي دي طبعا هي سبقة لكن ابو زيد عاوز يطفي الامور سبقت زمان طبعا لما دياب استولى على السلطة من حسن وطرده ده هما بيتشاجروا الاثنين هددهم وصل جبالي وضرب اخوك بقلمين واراد مولى الموالي اخوك وقع تحت الجبال كان الروح كده وقضاها اراد الكريم المتعال وكم رجال ماتت قضاها على كل حال يحضر دياب كل حي ياخد حقوقه وخلي الناس يا حسن احباب ارتاح من غير حقوقه يعني ايه برضو دايما دياب هو اللي يعمل الغلط وابو زيد طبعا هو اللي دايما يطلع حكيم وما يعملش الا الصح ودي برضو مسألة ضد دياب يعني دايما حنلاقي دياب يعمل الغلط ودايما نلاقي ابو زيد هو اللي يعمل الصح قال حسن والله اللي يرضيك يرضيني على طول امري الى اللي نشاني مدام انت راضي وبتقول على كل حال يا اخواني انا حتف المجاجة وامري لمولاي مفيش في اليد حيلة مدام والد عمري هو ابو زيد موافق معاي انا خفت حمولي التقيلة وامر على اخوه دفنوه واللي تبله متلو ماشي مع بعض والدور اتفقوه يعني اتفقوا عليه ودياب غايب مجاشي وقول عم جاش ابعتولي الاسمر اللون ابن عمي شوف له بصره عقلي صبح زي مجنون والله اخويا مجاجة خسارة بعتوا لابو زيد وجابوا حضر البطل ابن نايل راجل سبع كان ليه وجابوا عبروه زغبة وهليل. وقفت له كبير وصغير وروا عليه الرواية على قتل والد الأمير. شرحوا أول الحكاية العبيد وروا له الدور من الأول للأواخر. عرف اللي ينفع ويضر. أبو زيد كان راجل يلاحظ وشاطر. قال يا حسن ادفن أخوك. قال يا حسن ادفن أخوك. دي بالقضاء والقدر يا دريدي. ميت الزغبة يقصدوك. دي حاجة بيها ربك يرضي. دي حاجة بأمر مولاك. ودياب ما يقصدهاش معانا. اهي قضية وشوف بعقلك. متى بينك ما بينه هوانا. ده هم بيتشاجروا الاتنين. هددهم وسط الجبال وضرب اخوك بقلامين. انه راد مولى الموالي. اخوك وقع تحت الجبال. كان الروح كده اوقظها اراد الكريم المتعال. وكام رجال ماتت قضاها. وعلى كل حال يحضر دياب. كل حي ياخد حقوقه. وخلي الناس يا حسن احباب. ارتاح من غير حقوق. قال حسن والله اللي يرضيك يرضيني على طول. ولكن هل حقيقة حيرضى حسن الهلالي عن دياب ابن غانم وبينهم دم مجاجة؟ هل قلبه ممكن يصفى بقرار من ابو زيد؟ ده اللي احنا حنشوفه في الحلقة القادمة. فإلى